وكان في بيت جدنه محطمنا. يا وسع صدري عليه بيت جدنا. لو المدى البعد مرنا وسلمنا من البلا شوفت الديان ديانا. يا المورخ ذ خانة الخمس من اليمنى تحت الرتبرت ترى الأخلاق خربان. يلمون خانة الخامس من اليمنى تحت الرتبرت ترى الأخلاق خربانا. والله انت بطير.